والمحافظة على الطهارة أيها الإخوة الكرام فيها ثمرات كثيرة، من أولى هذه الثمرات محبة الله عز وجل للعبد، فإن الله جل جلاله أثنى على ناس فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. وكما جاء في تفسير هذه الآية بأنها نزلت في أهل قباء رضوان الله عليهم، ولما سئلوا عما كانوا يصنعون قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء، يعني كانوا يستعملون في الطهارة من النجاسة اليابس المنقي ثم يتبعونه به الماء. هذه أولى ثمرات الطهارة بأنها تثمر محبة الله عز وجل للعبد. ثم ثانيا دخول الجنة، دخول الجنة، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ولما قال لبلال عليه من الله الرضوان: إني سمعت قرعا عليك بين يدي في الجنة فأخبرني بأرجى عمل عملته، قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. ما أحدثت إلا توضأت، يعني مجرد ما يحصل الحدث فإنه يتوضأ رضي الله عنه، وإذا توضأ وضوءا فإنه يصلي ركعتين، وهو ما اصطلح أهل العلم على تسميتهما بسنة الوضوء. ثم ثالثا الطهارة أيها الإخوان وقاية للعبد من الآفات، وقاية للعبد من الآفات. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن، فكلما كان العبد طاهرا كلما كان الشيطان أبعد عنه وأنأى. كذلك يتقي العبد بالطهارة العين والسحر وأن يمسه شيطان جني بسوء، هذا كله يكون بعيدا عنه كلما كان أكثر محافظة على الوضوء. ثم رابعا من ثمرات الطهارة التشبه بخيار خلق الله وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أنظف الناس ثوبا، وكان أطيب الناس ريحا، وكان أبعد الناس عن النجاسات والقاذورات صلوات الله وسلامه عليه، كان نظيف الثياب طيب الرائحة صبوح الوجه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من حرصه على الطهارة والأخذ بأسبابها، إضافة إلى ما جبله الله عز وجل عليه من حسن الخلقة. فهذه بعض ثمراتها.